حبيب الله يا شيخنا تحبنا حبايبك يا شيخنا كل ليلة يا شيخ وكل سنة يا شيخ ما تشربش الوزير بقت معانا في حي غرب الليلة احنا معاك من الصبح مرحبا بعد الفجر معانا الوزير بعد مش حاصل معانا فجر بس يعني معانا في حي غرب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه الله الله الله الله الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر سيدنا النبي يا شيخ فذكر اللهم صل عليه اللهم صل عليه فذكر فذكر إن نفعت الذكر يا خادم القارئ الصبح يا سلام يا حبيب الله ثاني صوت الشخص دي يا سيدنا الشيخ في زمان ما خلاش صوت الشخص دي والله صدق في زمان يا شيخ محمود ربنا يحافظ عليه صوت الشخص دي في النبي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي في زمان صوت الشخص دي والله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى أخرج المرء سنقرئك فلا تنسي وتعالى. ونيسرك لليسر. إن هذا لفي الصحف الأولى. عليهم اجمعين. هذه صوره البلد والنبي مولانا. إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى. نعم عليهم السلام. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. Oh,